ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. عفوا يا ربنا وعافية، عافية من الحسد، عافية من الحسد نسألك يا ربنا، عافية من الحسد الشديد، عافية من حسد شديد، عافية نسألك يا ربنا من الحسد. عافية نسألك يا ربنا من الحسد، عافية نسألك يا ربنا من الحسد، عافية نسألك يا ربنا من الحسد، عافية نسألك يا ربنا من الحسد، عافية نسألك من حسد شديد ومن عيون لامة ومن عيون حارة ومن عيون نظرت سامة ومن عيون نظرت سامة. عافية نسألك يا ربنا للوالد والولد، عافية نسألك من ضيق الصدر، عافية نسألك يا ربنا من ضيق الصدر ومن الهم والغم ومن الكرب الشديد ومن الآلام والأحزان والأسقام كلها. نسألك عافية يا ربنا من الحسد، نسألك عافية يا ربنا من العيون، من العيون الناظرة، من العيون الناظرة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. نسألك العافية في هذه الساعة يا من بيدك العافية يا من بيدك الأمر. سبحانك يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله أرقيكم من الحسد. اللهم يا ربنا عافية من الحسد. اللهم عافية من الحسد. اللهم عافية من الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. اللهم عافية يا ربنا من الحسد. اللهم عافية يا ربنا من الحسد. اللهم عافية يا ربنا من العين. اللهم عافية يا ربنا من العين في هذه الساعة يا ربنا. عافهم يا ربنا من الحسد. وأخرجه من الجسد ومن البيت. اللهم أخرج يا ربنا الحسد. أخرجه يا ربنا ضيق الصدر. أبطله يا ربنا ضيق الصدر. وعلى الهم والغم والكرب الشديد. وعلى الألم والوجع. أبطل يا ربنا هذه الأسحار مأكولة ومشروبة ومدفونة. أبطل يا ربنا كل سحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وبغضاء وهوى وعشقا. أبطلها يا ربنا مأكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومبرورة. اللهم أبطل يا ربنا الحسد الشديد والعيون. نسألك يا ربنا العافية من الحسد. عافية نسألك يا ربنا في هذه الساعة من الحسد والعين. عافية يا ربنا من الحسد ومن العيون. اللهم إنا نسألك أن تعافينا أجمعين في من عافيت يا ربنا. بسم الله أرقي نفسي وإياكم. بسم الله أرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى. بسم الله أرقي الوالد والولد. بسم الله الكافي. بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. فيها أيمان جارية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. اللهم أطلي يا ربنا الحسد اللهم أطلي يا ربنا الحقد عليهم والحسد اللهم أطلي آثار عيون نظرت وما برت أصحابها ذكورا وإناثا. فيها عين جارية. بسم الله. عافية يا ربنا من ضيق الصدر. شرح الله صدره. شرح الله صدره، شرح الله صدره، يا ربنا أزل الضيق من الصدر، أزل يا ربنا الضيق من صدره وصدرها، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، عافية يا ربنا من حسد ومن العيون يا ربنا من الأسحار، قبضت الصدر، قبضت الصدر، ضيقت الصدر، ضيقت الصدر، ضيقت الصدر، عافية يا ربنا من الحسد، ضيق الصدر، قبض الصدر، ضيق الصدر، قبض الصدر، عافية يا ربنا من عيون حاسدة، حاقدة ومنتقمة وسامة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، شرح الله صدره، بسم الله بسم الله بسم الله، عافية يا ربنا نسألك الآن يا ربنا من الحسد، عافية يا ربنا من الحسد، عافية يا ربنا من الحسد، عافية يا ربنا من الحسد، عافية يا ربنا من الحقد، عافية يا ربنا من العين، عافية يا ربنا من العين، عافية يا ربنا من ضيق الصدر، عافية يا ربنا من ضيق الصدر، عافية يا ربنا من ضيق الصدر، عافية يا ربنا من الخوف، عافية يا ربنا من الخوف ومن القلق والأرق ومن التوتر والعصبية، عافية يا ربنا للنفسية، عافية يا ربنا للنفسية، عافية يا ربنا من القلق والاضطراب والاكتئاب، عافية يا ربنا من التوتر والعصبية والغضب، عافية يا ربنا نسألك يا ربنا من حسد شديد ومن عيون لامة، بسم الله، ارقي نفسي وإياكم بسم الله، والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم بسم الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله خير حافظا، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، بسم الله الكافي بسم الله، بسم الله الشافي بسم الله، بسم الله المعافي بسم الله، اللهم أطر يا ربنا حسدا شديدا وحقدا يا ربنا وعيونا وعيونا وأسحارا، ابطلها يا ربنا من أجسادهم، ابطلها يا ربنا من أجسادهم، ابطلها يا ربنا من بيوتهم، ابطلها يا ربنا من البيت، ابطلها يا ربنا من الغرف، ابطلها يا ربنا من الصالات، ابطلها يا ربنا من الأحواش، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطل يا ربنا أحسادا، ابطل يا ربنا عيونا، ابطل يا ربنا أسحارا، ابطل يا ربنا أحسادا، ابطل يا ربنا عيونا، ابطل يا ربنا أسحارا، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطل يا ربنا حسدا، ابطل يا ربنا عيونا، اللهم ابطلها يا ربنا عافية الآن نسألك، عافية الآن نسألك يا ربنا، يا ربنا من الحسد والسحر يا ربنا ومن العين، من الحسد والعين يا ربنا الآن نسألك عافية منها، من الأقارب والجيران حسدا، من الأقارب والجيران حسدا، من الأقارب والجيران حسدا وعيونا، حسدا وعيونا، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، على ما آتيت ووهبت وأنعمت يا ربنا، اللهم يا ربنا نسألك الآن عافية من الحسد، عافية الآن نسألك يا ربنا من الحسد، من الحسد ومن العيون، من الحسد ومن العيون، من الحسد ومن العيون، من الحسد ومن العيون، من الحسد ومن العيون، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ضيقت صدورهم، ضيقت صدورهم، ضيقت الصدور، ضيقت الصدور، شتتت الأمور، شتتت الأمور، سببت نفسية، سببت نفسية، سببت عصبية، سببت عصبية، سببت توترا وآلاما وأوجاعا، ضيقت الصدور، سببت الهم والغم والكرب الشديد، والأمراض والآلام والأوجاع. ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطل يا ربنا الأحساد والعيون. اللهم ابطلها يا ربنا من الرؤوس، ابطلها يا ربنا من العقل، من عقل الرزين ومن فكر سديد ومن السمع والبصر والنطق. ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اضعفها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا قديمة. اللهم ابطلها يا ربنا احسادا شديدة. نسألك العافية يا ربنا من حسد وعيون. يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا عافية، عافية يا ربنا لي ولهم، عافية يا ربنا من الحسد، عافية يا ربنا من العين، عافية يا ربنا من عين، من عين النافذة، من عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين الأقارب والجيران ومن المعارف، ومن المعارف وأصابت في الأسواق وأصابت في مسيارة وأصابت في جمعة رجال الله وفي جمعة نساء الله. يا ربنا أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه الأحساد، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، أطل يا ربنا هذه العيون، أطل يا ربنا هذه الأحساد. اللهم أطلها يا رب العباد، اللهم أطلها يا رب العباد، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا من أجسادهم، من أجسادهم ومن نفسياتهم يا ربنا، من الأفكار. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها من البيت، من البيت، من البيت، من البيت. بسم الله، بسم الله، بسم الله، يرقيكم أجمعين والله يرقيكم. فوقاهم الله، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. فيهم يا ربنا كل شر، فيهم يا ربنا كل ضر، فيهم يا ربنا كل شر، فيهم يا ربنا كل ضر، فيهم يا ربنا الحسد والعين والسحر، فيهم يا ربنا الحسد والعين والسحر، فيهم يا ربنا الحسد والعين والسحر، فيهم يا ربنا، فيهم، فيهم يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا. فيهم يا ربنا ضيق الصدر والهم والغم والكرب، والكرب الشديد. بسم الله. فيهم يا ربنا الخوف، الخوف، الخوف، الخوف والجزع، الخوف والهلع. فيهم يا ربنا خوفا، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد وعيون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد والعيون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد والعيون والأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا من أجسادهم وبيوتهم. نسألك اللهم العافية يا ربنا في هذه الساعة من الحسد، من الحسد، من حسد في الجسد، من حسد في البيت والجسد، من حسد في البيت والجسد. اللهم عافية يا ربنا من هذا الحسد الشديد ومن هذه العيون والأسعار والأنفس. يا ربنا عافية من نفس، من نفس، من نفس حسودة عقودة. يا ربنا عافية من نفس، من نفس، من نفس حسودة، حسودة، حسودة، عقودة، عقودة، عقودة، ظلومة، ظلومة، طاغية، باغية، معتدية، معتدية. يا ربنا، يا ربنا عافية، يا ربنا عافية، يا ربنا من هذا الحسد، عافية يا ربنا من هذه النفس، من هذه النفس، من هذه النفس، من هذه النفس، عافية يا ربنا من هذه النفس، من هذه النفس، من هذه النفس لئيمة، من هذه النفس اللئيمة، من هذه النفس اللئيمة، من هذه النفس اللئيمة. ضيقت الصدر، سببت الهم والغم والكرب الشديد، أثرت على النوم قللته، أثرت على النوم قللته، سببت عرقا وقلقا وفزعا وخوفا وهلعا وجزعا. اللهم أخرج هذه النفس، اطل يا ربنا عملها، اطل يا ربنا عملها، أبطل يا ربنا عملها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا في الجسد، اخرجها يا ربنا في البيت، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا سببت الخوف والهلع، اخرجها يا ربنا من البيت، اخرجها يا ربنا من البيت، ضيقت الصدر ضيقت، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا لئيمة، اخرجي يا نفسا لعينة، اخرجي يا نفسا يهودية، اخرجي يا نفسا نصرانية، اخرجي بأمر الله من الجسد، اخرجي بأمر الله من البيت، اخرجي يا نفسا رديئة، اخرجي يا نفسا ند، اخرجي يا نفسا رديئة، اخرجي يا نفسا ظالمة طاغية باغية، اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الأحشاء، اخرجها يا ربنا مربوطة بالأضلاع، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا من العقل، اخرجها يا ربنا من الإدراك، اخرجها يا ربنا من الذهن، اخرجها يا ربنا من الفكر. الله أكبر. اخرج يا ربنا النفس، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من البيت، اخرج يا ربنا هذه النفس يا ربنا عافية من النفس، يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا عافية من الحسد، عافية من العين والسحر، عافية من نفس، من نفس ظالمة طاغية، اللهم عافية من هذه النفس يا ربنا، عافية من هذه النفس يا ربنا، اللهم عافية يا ربنا من هذه النفس، اللهم عافية يا ربنا من هذه النفس، اللهم عافية يا ربنا من هذه النفس، عافنا أجمعين يا ربنا من الأنفس، عافهم يا ربنا من نفس خبيثة، من نفس خبيثة لئيمة ظالمة طاغية باغية معتدية، عافهم يا ربنا من نفس، من نفس ضيقت الصدر، من نفس ضيقت الصدر وسببت الهم والغم والكرب الشديدة، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجي يا نفسا ظالمة، أخرجي يا نفسا طاغية، أخرجها يا ربنا وأخرج حسدها، أخرجها يا ربنا وأخرج إعجابها، أخرجها يا ربنا وأخرج ضرها وشرها، اخرجي يا نفسا بأمر الله، اخرجي يا نفسا بأمر الله، اخرجها يا ربنا ضيقت الصدر ويضيق صدري، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا صدره، اشرح يا ربنا صدرها، اشرح يا ربنا صدورنا أجمعين يا ربنا يا شارح الصدور، اشرح يا ربنا صدره، اشرح يا ربنا صدرها، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اللهم اخرج يا ربنا نفسا في الصدر ضيقت، في الصدر ضيقت، جثمت على الصدر، جثمت على الصدر بعقدها وعدتها وعتادها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا حسدها، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا جثمت، جثمت على الصدر، اخرج يا ربنا هذه النفس، جثمت على الصدر، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا معتدية، اخرجي يا نفسا رديئة، اخرجي يا نفسا لئيمة، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا، يا نفسا جاثمة، يا نفسا جاثمة، اخرجي بأمر الله، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها يا ربنا مربوطة، اخرجها يا ربنا معقودة، اخرجها يا ربنا مقيدة، اخرجها يا ربنا مقيدة، اخرجها يا ربنا من الجسد، ملكة الجسد، اللهم انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا من الرأس، انزعها يا ربنا من الجسد، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا هذه النفس وهذا الحسد وهذه العيون، انزعها يا ربنا نزعة، اخرجها يا ربنا إخراجا، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا من البيت، انزعها يا ربنا من البلد، انزعها يا ربنا من الوالد، انزعها يا ربنا من الولد، الله أكبر.

نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اللهم اهدنا لنورك يا نور السماوات والأرض اللهم اهدنا لنورك يا نور السماوات والأرض اللهم أزل يا ربنا ما ضيق الصدور يا ربنا وآلم الأجساد اللهم أطله يا ربنا ما كان في الجسد وما كان في البيت اللهم أطله يا ربنا ما كان في الوالد وما كان في الولد اللهم أطله يا واحد يا صمد اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم أطله يا ربنا وأخرجه يا ربنا اصهره يا ربنا وأخرجه يا ربنا اصهره يا ربنا وأخرجه يا ربنا اصهره يا ربنا وأخرجه يا ربنا اصهره يا ربنا وأخرجه يا ربنا اصهره الآن يا ربنا وأخرجه يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وأسحارا الآن يا ربنا يصهر الآن يا ربنا يصهر الآن يا ربنا يصهر الآن يا ربنا يخرج الآن يا ربنا يخرج اخرج يا ربنا الحسد والعيون ما كان في أجساده ما اخرجها يا ربنا واخرج الأسحار والعقد اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرجهم يا ربنا من الأطراف اخرجها يا ربنا من الأطراف يا ربنا ومع العراق يا ربنا ومن مسام الجلد ومن منابت الشعر اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء اخرج يا ربنا ما ضيق اخرج يا ربنا ما ضيق اخرج يا ربنا ما ضيق اخرج يا ربنا ما أمرض وشتت اخرج يا ربنا ما آلم وأوجع بسم الله بسم الله اللهم اجعلها يا ربنا ساعة يسر لي ولهم أجمعين يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة عفو وعافية لي ولهم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم شفان يا ربنا بالشافية وكفاية يا ربنا بالكافية يا ربنا يا ربنا وقاية بالواقية وفتحا لي ولهم بالفاتحة يا ربنا فأنت الفتاح سبحانك يا مولانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

ويحفظكم ويكلاكم وينصركم ويرفع بلاءكم وضركم. اللهم يا ربنا اشف كروبهم يا ربنا. اللهم يا ربنا شرحا لصدري وصدورهم اجمعين يا ربنا. اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم. اللهم اجري يا ربنا الضيق والقرب يا ربنا والخوف والهم والغم. اللهم يسر امورهم وفرج كروبهم. اللهم اجر يا ربنا ألما ووجعا وضرا وضيقا يا ربنا يا ربنا. تول أمورهم وأمورنا أجمعين وحصنهم وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.